شعبنا أسعد شعوب الأرض دوم من عهد زايد إلى يوم الحساب بالكرامة والشرف عاش محشوم في فرح ما نغصى حد بعدام شعبنا يوم حوله أغلب الناس بهموم ما درى بالهم محفوظ الجناب وما درى بالخوف وأطفاله سلوم ولا حسب في يوم للحاجة حساب يوم حوله أغلب الناس بهموم ما درى بالهم محفوظ الجناب وما درى بالخوف وأطفاله سلوم ولا حسب في يوم للحاجة حساب مطلب له على الحاضر مجاب شعبنا شعوب الأرض دوم من عهد زايد إلى يوم الحساب بالكرامة والشرف عاش محشوم وفرح ما نقص حد بعدام شوف في فرح ما نقصها